طوبى لجيل توخل وحي عنوانا وشاد من نوره في القلب إيمانا وغد في السير يبغي العلم ملتمسا أصوله فحباه الله رضوانا علم الشريعة تاج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين، وبعد، فأهلا ومرحبا بكم في شرح كتاب متن العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد وقفنا في المجلس الماضي إلى قول الإمام: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر، صحيح؟ لماذا ونحن نتكلم في العقائد المسح على الخفين هذه مسألة فقهية أم مسألة عقائدية؟ فقهية. طب لماذا أبو جعفر الطحاوي رحمه الله ذكر المسح على الخفين في العقيدة؟ قال العلماء: لأن المسح على الخفين أنكرته بعض الفرق، بعض الفرق قالوا لا يوجد شيء اسمه المسح على الخفين، مثل الخوارج والشيعة، فالخوارج ليس عنده المسح على الخفين والشيعة ليس عنده المسح على الخفين، مع أن المسح على الخفين ثبت في تقريبا أكثر من 40 حديثا، وروي هذا المسح عن الخفين عن أكثر من 50 صحابيا. أكثر من كم؟ أكثر من 50 صحابيا رووا أحاديث المسح على الخفين. ولذلك كان الإمام القرخي عندنا يقول: أخشى أن الذي ينكر المسح على الخفين أن يكون كافرا، أنا أخاف عليه الكفر. لماذا يا إمام؟ قال: لأن هذا عندنا متواتر في الأحاديث، إذا كان عندنا أكثر من 50، بعضهم قال أكثر من 70 صحابيا رووا أحاديث المسح على الخفين، كيف يمكن لإنسان عاقل أن ينكر بعد هذا؟ واضح جيدا هذا؟ فلذلك لأنها أحاديث متواترة، ولأن بعض الفرق كالخوارج والشيعة أنكروا المسح على الخفين، فذكر علماء العقائد كأبي جعفر الطحاوي وغيره من العلماء ذكروا المسح على الخفين في العقائد، لم يذكروه لأنه عقيدة، بل ذكروه لأن الفرق نفت شيء اسمه المسح على الخفين. وهو هنا دقيق الإمام الطحاوي، قال: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر. في السفر والحضر، هو يحكي قول الحنفية والماتريدية وجماهير أهل السنة على ماذا؟ على أننا نقول بالمسح على الخفين في السفر والحضر. لماذا يقول في السفر والحضر؟ لأن الناس اختلفوا في المسح على الخفين على ثلاثة أقوال. على كم قول؟ ثلاثة. القول الأول يقول يجوز المسح على الخفين في الحضر والسفر، وهذا مذهبنا، أنك يجوز لك المسح على الخفين في الحضر والسفر سواء كنت مقيم هنا أم أنت مسافر. الفريق الثاني نفى مطلقا، في الحضر والسفر لا يجوز، كالشيعة ومن؟ والخوارج. وجد من بعض أهل الظاهر أنهم أجازوه في السفر ولم يجيزوه في الحضر. فهمنا هذه الأقوال الثلاثة؟ الإمام أبو جعفر لما حكى قال: نحن نقول بالقول ماذا؟ أننا نقول بالمسح على الخفين في السفر وفي الحضر، هذا اعتقادنا، ومن خالف هذا خالف أهل السنة. فالمعتمد عند أئمة السنة أن المسح على الخفين جائز في الحضر وجائز في السفر. المذهبان الآخران أخطأ، سواء الذي قال لا يجوز أصلا المسح على الخفين لا في الحضر ولا في السفر، وكذلك المذهب الذي أجاز في السفر وقال في الحضر لا يجوز، هو أيضا ماذا؟ مخطئ، كما جاء في الأثر، لأن الأحاديث التي جاءت في المسح على الخفين قلت كم حديث؟ 40 حديث، جاءت عن 50 صحابي أو 70 صحابي، بعضهم قال يصل إلى 70 صحابيا رووا أحاديث ماذا؟ المسح على الخفين. قال والحج والجهاد ماضيان. ماضيان يعني ماذا؟ ماضيان هنا يعني باقيان. والحج والجهاد ماضيان يعني باقيان، لا يمكن أن ينتهيا، لا يمكن أن يرفعا. الحج والجهاد ماضيان، ماضيان يعني من الإمضاء، من المضي، كأنه يمضي في الشيء يعني يحققه لا ينتهي منه. فكذلك هنا الحج والجهاد ماضيان، لكن انتبهوا للدقة، مع أولي الأمر من المسلمين، لم يقل مع كل الناس، أسند البقاء للحج والجهاد لمن؟ لأولي الأمر، برهم وفاجرهم، برهم و سواء كان رجل بار يعني إمام عادل أو فاجر، إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. السؤال المهم جدا، الأشياء التي نؤمر نحن بالحفاظ عليها إلى أن تقوم الساعة كثيرة جدا، لكن لماذا قال والحج والجهاد فقط؟ يعني الصلاة نحن مطالبون بها أم لا؟ مطالبون، والزكاة مطالبون وغيرها كثير، لماذا قال الحج والجهاد؟ العلماء قالوا لسببين. لماذا؟ سببين. السبب الأول أنه وجد وسيوجد في التاريخ من ينكر الجهاد ومن ينكر الحج، من ينكر الجهاد ومن ينكر الحج، فقيل ذلك ردا على كل من ينكر. لماذا أنكروا الجهاد؟ الآن يقولون الجهاد حرام، ونحن لا نحتاج إلى شرح الجهاد، لأن الجهاد عندنا أنواع، ليس الجهاد كل الجهاد عندنا قتل، لا يوجد هذا الجهاد، احفظوا هذه القاعدة، الجهاد عندنا صد ودفاع عن الحق. الجهاد ماذا؟ صد ودفاع عن، ليس الجهاد معناه اعتداء، لا يوجد عندنا في الإسلام هذا، لا يوجد عندنا في الإسلام. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. نحن عندما ظلمنا وأوذينا واعتدي علينا، الله أذن لنا في أن نقاتل. إذا نقاتل لأجل القتل أم لأجل رد المعتدي؟ رد المعتدي، الدفاع عن الحق، هذا معنى الجهاد عندنا، واضح؟ فلذلك قال العلماء إن الحج والجهاد سقط في كثير من الأوقات. يعني مثلا جاء في زمان في فدة ابن الزبير، عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، أن الحج وقف، لم يذهب حج أحد من المسلمين إلى زيارة الحج أبدا في هذا العام، وربما استمر هذا أعواما. وفي بعض العهود كالدولة عندما حكم بعض الشيعة أيضا وقف الحج لسنوات، قيل لأربعين سنة، متخيل هذا؟ 40 سنة لم يحجوا بيت الله، توقف الحج أصلا. وجاء في عهد الدولة السلاجقة وقف الحج مدة من الزمن أيضا. إذن وجد في التاريخ أنه ربما يوقف الحج. طب والجهاد؟ لأنه كثير من المسلمين الآن ينكر الجهاد، أو لا أقول مسلمين، من يزعمون أنهم على الإسلام كالقديانية، هذا يقول نحن أحمدية. تعلمون القديانية، سمعتم عنهم؟ ما سمعتم عنهم؟ القديانية يسمون نفسهم أحمدية، والبهائية هذه فرق ظهرت في الهند ولهم وجود في كثير من الأماكن. هؤلاء عندهم لا جهاد في الإسلام، الجهاد حرام توقف، عندهم أنه هناك أنبياء بعد النبي محمد، فمحمد ليس خاتم النبيين، وهم يقولون نحن مسلمون، يعني يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم هو رسول لكن ليس هو خاتم النبيين، هناك رسل بعده كميرزا غلام أحمد القدياني أو الإمام البهاء عندهم، هذا أيضا يسمى ماذا؟ رسول أو نبي. إذن وجد في التاريخ من أنكر الحج، من أنكر الجهاد، ووجد في التاريخ من عطل الحج، عطل يعني أوقف. فلذلك كأن الإمام رضي الله عنه خصهما لأنهما مطلوبان من الأمراء. من الذي يمكن أن يقول هناك حج وهناك جهاد؟ الحكام. من؟ الحكام السلاطين الأمراء. إذا كان الحاكم يقول هناك حج أذن لأهل كازاخستان أن يذهبوا إلى الحج، إذن هذا حاكم مسلم. لكن إذا قال الحاكم ليس لكم حج، لا أحد يذهب إلى مكة، إذن من الذي عطل الحكم؟ ولاة الأمر الحاكم. ولذلك الإمام الطحاوي يقول الذي يوقف الحج أو يوقف الجهاد أو يعطلهما من؟ الحاكم. ولذلك جعله واجبا. قال والحج والجهاد، انتبه، ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين، يعني يجب على ولاة الأمور على حكام المسلمين أن يشجعوا الناس على الحج وأن يدعوا الناس إلى الجهاد عندما يعتدى عليهم. قال لا يبطلهما شيء، لا يبطلهما شيء. ما معنى يبطلهما؟ الإبطال معناه الإهلاك الإلغاء، أبطلت الشيء يعني ألغيته لا قيمة له أو أهلكته، ومنه يقال بطل، يقول فلان بطل. ما معنى بطل؟ يعني يهلك العدو، يهلك العدو. فيقول هنا الجهاد والحج لا يبطلهما شيء، لا يمكن أن يقضي عليهما أحد، لا يمكن أن يبطلهما أحد من الناس. قال ولا ينقضهما، النقض معناه الإفساد، النقض معناه ماذا؟ الإفساد لما كان محكما، الإفساد لما كان محكما، يعني إذا كان الشيء موجود جيد والناس تقول هناك حج والناس تحب الحج كثيرا، ثم جاء واحد وقال الحج حرام، هذا ماذا يريد أن يفعل؟ يريد أن ينقض الحكم، ينقض يعني يفسد الحكم الذي يقول إن الحج فريضة، فيقلب الحكم ويجعله الحج حرام. ليس لأحد أن يبطل الحج، أن يوقفه، ولا أن ينقضه، يعني يفسد حكمه الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. واضح هذا المعنى؟ قال ونؤمن بالكرام الكاتبين، فإن الله تعالى قد جعلهم علينا حافظين. من وظائف الملائكة كثير، أهم وظائف الملائكة الكرام الكاتبين، أن هناك ملائكة وكلهم الله تعالى، يعني أمرهم الله تعالى بكتابة ماذا؟ الأعمال. وإن عليكم لحافظين، ماذا؟ كراما كاتبين، يعلمون ما تفعلون. إذن أوكل الله تعالى كتابة أعمالنا إلى ملائكة، نحن نؤمن بأن هناك ملائكة تكتب علينا. لماذا نؤمن بهذا؟ لأنني أنا لو أنكرت هذا يوم القيامة الملائكة ستشهد علي، أنت قلت كذا في وقت كذا في مكان كذا، هذا مكتوب عندنا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ورقيب عتيد ليس رقيب أو عتيد اسم من أسماء الملائكة كما يظن البعض، بل رقيب هذه صفة، فهو رقيب عتيد، يعني يحصي كل شيء يصدر عنك فيقيده عليك. واضح هذا؟ قال ونؤمن بملك الموت، ونؤمن بمن؟ بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. بقبض أرواح العالمين. من هو ملك الموت؟ ملك الموت عزرائيل، هذا المشهور في كتب العلماء. طبعا الوهابية ينكرون هذا، يقولون ليس اسمه عزرائيل لأنه لم يرد، وفي الحقيقة لم يرد نعم في حديث عن الرسول، لكن ورد عن كثير من السلف والعلماء. فأكثر العلماء وعلماء الأمة من التابعين ومن جاء بعدهم على أن ملك الموت اسمه ماذا؟ اسمه عزرائيل. والحافظ ابن حجر أشار إلى هذا في كتاب الإصابة وجزم به، وفي بعض كتبه كالأمالي كان يقول إن قول الناس إن اسم ملك الموت عزرائيل هذا له شواهد، له أصل في السنة عندنا، لأن هناك روايات كثيرة تخبر عن هذا، وقد ثبت أو جاء هذا عن وهب بن منبه وعن أشعث من التابعين والعلماء، ونص عليه الإمام البغوي والإمام الرازي وعشرات من العلماء على أن ملك الموت اسمه ماذا؟ اسمه عزرائيل. ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. قال بعضها ماذا؟ بعدها ماذا؟ وبعذاب القبر لمن كان له أهلا. لأنه هل كل إنسان يسأل في قبره؟ لا، ليس كل إنسان يسأل في قبره. الطفل الصغير لا يسأل لأنه ليس أهلا لذلك، صحيح؟ إذن قال ونؤمن بعذاب القبر لمن كان له أهلا، لمن كان له أهلا. ونؤمن بسؤال منكر ونكير. منكر ونكير هما اللذان يسألان الإنسان في القبر. ومنكر ونكير أيضا يختلف، هل الملكان اللذان يسألان العبد في قبره اسمهما منكر ونكير أم لا؟ الصحيح نعم، وثبت هذا عند الإمام الحارث في مسنده، وحسنه الهيثمي في مجمع الزوائد، ورواه الطبراني في المعجم وغير واحد من العلماء. فثبت في الحديث الصحيح الحسن الذي قبله العلماء أن الملكان اللذان يسألان الإنسان في قبره اسمهما منكر والآخر اسمه نكير. وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه. إذن سؤال القبر كم سؤال؟ ثلاثة. ما الفرق بين سؤال القبر وسؤال الآخرة؟ يعني الإنسان في قبره يجيب ربي الله دين الإسلام نبي محمد، إذن هذا من أهل الجنة أم لا؟ من أهل الجنة. لماذا يسأل في الآخرة مرة ثانية؟ وإذا هو لم يجب، ما ربك لم يجب، ما دينك لم يجب، ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم لم يعرف، هذا في النار أم لا؟ في النار. لماذا يسأل في الآخرة أيضا؟ العلماء يقولون سؤال القبر إجمالي وسؤال الآخرة تفصيلي. فأنت في القبر تسأل عن ربك وعن نبيك وعن دينك، ثم في الآخرة تسأل عن الصلاة وعن الزكاة وعن الحج وعن بر الوالدين وعن أكل الحرام، صحيح، وعن أذية الجار، وكل شيء فعله الإنسان في حياته يسأل عنه يوم القيامة، كما جاء في قوله تعالى أن الكافر يقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا إلا أحصاها. يعني إذن كل شيء يسأل عنه يوم القيامة، بخلاف سؤال القبر فإنه يسأل إجماليا. ولكن بشارة سيدنا رسول الله أنه قال القبر أصعب أو أول منازل الآخرة، القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه العبد فما بعده أيسر، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد. يعني إن أنت أجبت في القبر إن شاء الله ستكون لك إجابة أيضا أي في الآخرة، إن لم تجب في القبر إذن هناك مشكلة أكبر في الآخرة. فالذي ينجو من عذاب القبر إذن له النجاة في الآخرة، لأن ما بعدها يكون أخف منه. والذي لم يجب هنا سيكون عليه صعب في الآخر. نسأل الله لنا ولكم السلامة، قولوا آمين. قال: وسؤال منكر ونكر في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا قال سؤال منكر ونكير وبعذاب القبر ثم قال على ما جاءت به الأخبار؟ لم يقل على ما جاءت به النصوص أو جاءت به أدلة القرآن، لأن عذاب القبر ونعيمه أو سؤال المنكر ونكير في القبر لم يأتي في القرآن صراحة، لم يأتي في القرآن صراحة، وإنما جاء بإشارة أنه يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة. لكن هل قال عذاب القبر؟ لا. ودائما أقول لكم مقولة وقلتها للطلاب في المحاضرات لما نكون ندرس السمعيات، كنا نقول لهم دائما في الخطب والدروس والمواعظ: لا تقولوا عذاب القبر، قولوا ماذا؟ عذاب القبر ونعيم. إياك أن تفرد العذاب فقط، ليس عذابا فقط، لا تخف الناس. يعني كما أن هناك عذاب يقع على الكافر والعاصي، هناك نعيم يقع على المؤمن والصالح. فدائما لا بد أن تقرنوا بين الاثنين. أكثر الناس يقول عذاب قبر، فيوحي للناس العوام أن القبر فقط عذاب، وليس كذلك. فالرسول قال كما جاء هنا: القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران. صحيح. ودققوا أن الرسول بدأ بالجنة أم بالنار؟ القبر روضة من رياض الجنة ابتداء. أبشروا الناس أولا، لا تخيفوا الناس. فقال على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله، لأنه كما قلنا لم يأتي عذاب القبر أو نعيم القبر صراحة في القرآن، وإنما جاء إشارة. أين جاء إشارة؟ كما قلنا في آيات كثيرة جدا. العذاب مثلا في قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. في قوله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. إذن هناك عذاب أدنى وهناك عذاب أكبر في سورة السجدة. منها قوله سبحانه وتعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. سنعذبهم ماذا؟ ثم يردون إلى عذاب عظيم. أي عذاب في مرتين؟ لا، في الدنيا وفي القبر مرتين، في الدنيا بالقتل ويعذب في القبر، هذا يعذبهم مرتين، ثم يردون إلى عذاب عظيم أي في الآخرة. واضح هذا؟ لما تقرأ مثلا: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. أغرقوا فأدخلوا، الفاء في اللغة العربية تفيد ماذا؟ التعقيب والسرعة. يعني أول ما دخلوا القبر أغرقوا أدخلوا نارا، أغرقوا فأدخلوا، هذا دليل على عذاب القبر. ليس فقط العذاب، أيضا النعيم أدلة كثيرة. قيل: دخول الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. هذا يتكلم عن من؟ بعد الموت، بعد الموت مباشرة. قال: يا ليت قومي يعلمون. ونظيره: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا يتكلم عن من في الآخرة أم عن القبر؟ بل أحياء عند ربهم يرزقون. أين يرزقون؟ في القبر. فرحين بما آتاهم الله من فضله، أين؟ في القبر. واضح هذا؟ فعندنا أدلة كثيرة جدا، أنا جمعت تقريبا 25 دليل من القرآن، 25 دليل على عذاب القبر ونعيم القبر، لكن كلها ليست صريحة، وإنما جاءت صريحة في حديث الرسول: مر بقبرين يعذبان وما يعذبان في كبير. بقبرين، إذن هناك كلمة القبر أم لا؟ مر بقبور، قال: قبور من هؤلاء؟ قالوا: أناس ماتوا في الإشراك. قال: لولا ألا تدافنوا، لولا أنكم ستموتون، لدعوت الله أن أسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. وعند الترمذي: سمع رجلا، سمع من قبر، من القبر رجل يقرأ سورة الملك، فحكي للرسول فقال: إن آية إن سورة 30 آية شفعت لرجل. وذلك تسمى سورة الملك بالمنجية من عذاب القبر، بالمنجية من عذاب القبر، لأن بعض الصحابة سمع من يقرأ سورة الملك في قبره، فقال: هي المانعة، هي المنجية، تنجيه من عذاب القبر. إذن الإمام إنما تحاشى كل ذلك وقال على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله، لأنه ليس صريحا إلا في السنة. وإذلك نحن قلنا: من ينكر عذاب القبر ونعيمه حكمه ماذا؟ فاسق، لكن ليس كافرا، لأن الأدلة عندنا ليست قطعية الدلالة، هي قطعية من حيث الثبوت، في القرآن ثابتة لكن دلالتها محتملة. واضح؟ ومن حيث من حيث السنة كذلك قطعية، لكن لا ليس من حيث القطع الذي يفيد اليقين في العقائد. ولذلك العلماء قالوا: من أنكر ذلك أو جحده فهو فاسق خارج عن هدي سيدنا رسول الله وعن طريقه المستقيم. قال: وعن الصحابة رضوان الله عليهم، يعني جاءت الأخبار عن رسول الله ومن أقوال من؟ الصحابة. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، كما قلنا إذا ذكرت القبر لابد أن تذكر معه ماذا؟ الجنة والنار، ليس فقط العذاب، فقط النعيم والعذاب. قال بعدها: ونؤمن بالبعث. البعث معناه إحياء الأجساد، البعث معناه ماذا؟ إحياء الأجساد. ما معنى إحياء الأجساد؟ هذا الجسم بعدما يدفن يصير تراب، صحيح؟ الله تعالى يحيي هذا الجسم كما هو تماما، لم يتغير منه شيء. هذا البعث يمكن عقلا أم لا؟ بعيدا عن الشرع، عقلا يمكن أم لا؟ عقلا يمكن. لماذا يمكن عقلا؟ لأن الذي خلق أولا يخلق ثانيا. خلقك أولا أم لا؟ وخلق آدم أولا أم لا؟ إذا خلق أولا يمكن أن يخلق ثانيا، ليست مشكلة، هذا عقلا. وهذا الدليل الذي أثبته القرآن، فاشترك معا، هو دليل عقلي ونقلي. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. أنت نسيت أنك خلقت من عدم؟ لو أنك نسيت، لو أنك تذكر أنك وجدت من عدم ما أنكرت البعث. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. بعض الناس يظن أن الشجر الأخضر معناه ماذا؟ هذا الشجر الأخضر يصير بعدها خشب ثم نشعل فيه النار فيشتعل، ليس كذلك. هذه فيها معجزة؟ ليس فيها معجزة، هذه ليست معجزة. المعجزة: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. قال العلماء إن هناك شجرتان في البادية، الأولى تسمى بالمرخ، تسمى ماذا؟ والثانية بالعفار. فإذا أمسكت هذه الشجرة نزعتها من الأرض تقطر ماء وفي قلبها الماء، وهذه الشجرة تقطر ماء وفي قلبها الماء، فإذا ضربت هذه بتلك اشتعلت النار من بينهما. فالذي أشعل النار من قلب الماء قادر على أن يخلق الخلق أم لا؟ قادر على أن يخلق الخلق، كما أنه يوجد البراكين، البحر يخرج من قلبه نار كبيرة جدا. من أين؟ من قلب الماء، سبحان الله. كيف هذا؟ إذن قدرة الله لا حد لها، والذي يعرف جلال الله حينئذ يصدق بالبعث، لا يمكن أن يجحد هذا ولا أن ينكر هذا. قال ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال، بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة، يعني نؤمن بالبعث وكذا جزاء الأعمال. ما معنى جزاء الأعمال؟ يعني كل إنسان فعل خيرا يجازى عليه، يأخذ ثواب، كل إنسان فعل ذنبا يعاقب. من يعمل سوءا يجزى به، أنت فعلت سوءا تعاقب عليه. وقال أيضا وسنجزي الشاكرين، الذي شكر الله يجازى أيضا على ذلك. إذن المجازاة معناها ماذا؟ أن الذي أحسن يأخذ مرتبة عالية وأجرا عظيما، الذي أساء يعاقب. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. إذن الله تعالى يجازي المحسن بالإحسان والمسيء بالعقاب. وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض، هناك شيء اسمه العرض. ما معنى العرض؟ العرض هذا في القرآن كثير. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يومئذ تعرضون، تعرضون على من؟ على الله جل جلاله. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم، أذهبتم طيباتكم. ويوم يعرض الذين كفروا على النار، النار يعرضون عليها. إذن هناك عرض على الله أم لا؟ هذا العرض على الله يكون عرضا، العلماء قالوا على نوعين. بعضهم قال العرض معناه أن الناس تقف صفوفا خلف بعض أمام الله جل جلاله، يعني العباد الله عندما يسأل الخلق يقفون صفا هكذا وصفا خلفه هكذا وصفا خلفه هكذا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. وعرضوا على ربك ماذا؟ صفا، يعني صفوفا. وبعضهم قال لا، بل وعرضوا على ربك صفا معناها عرض الخلق جميعا في صف واحد، صف واحد لا يخفى على الله منهم أحد. واضح هذا؟ فكأن كل إنسان يظهر أمام الحق جل جلاله بعمله واضحا، بعمله واضحا. قال والعرض والحساب، الحساب معناه أن توقف الناس قبل الانصراف من المحشر، قبل الانصراف من ماذا؟ من المحشر. لأن العلماء قالوا إنما يكون البعث قبل المحشر أو بعد المحشر. المحشر معناه أن الله حشر الناس من أول آدم إلى أن تقوم الساعة الكل في صعيد واحد، هذا يسمى بماذا؟ الحشر أو الأرض المحشر. هنا الله تعالى إما أن يصرف العبادة إلى الحساب بعد الحشر، أو أنه يحاسب البعض في الحشر. والحساب معناه التقرير، عبدي فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا. إما أن يكون العبد معترف ويقول يا رب أنا فعلت وأرجو المسامحة والمغفرة، الله يقول غفرتها لك. وإما أن يكون العبد كافرا جاحدا يقول له أنا ما عصيت أنا ما فعلت، الله تعالى حينئذ يقول لجوارحه اشهدي علي، أنت ستتكلم على نفسك. فاللسان يقول أنا كذبت، أنا نطقت بالحرام، والبطن يقول أنا أكلت الحرام، والعين نظرت للحرام، كل شيء، واليد أنا ضربت فلان، كل شيء يشهد لك. وقالوا لجلودهم، لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، هذا ليس بيدنا نحن، الله أمرنا أن نتكلم وحينئذ نتكلم. فهذا يسمى بمقام الحساب. فالحساب إما أن تكون يعني متواضعا بين يدي الله، معترفا بالعجز، معترفا بالذنوب والمعاصي، الله يغفر لك. تتكبر على الله، الله يعاقبك، فإنه سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. قال وقراءة الكتاب، يبقى من ضمن الحساب قراءة الكتاب. ما معنى قراءة الكتاب؟ كما جاء في الحديث عند أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد في الزهد أنه قال إن الله تعالى يوقف العبد ويقول عبدي اقرأ كتابك. والله تعالى ماذا قال عن الكتاب في سورة الإسراء؟ وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، طائره يعني كتابه، صحيفته، سجل أعماله، كل شيء كتب عليك. هذا يكون أي؟ لماذا في العنق؟ لأن العنق هي أضعف شيء في الإنسان. لو أن إنسان أمسكك من عنقك هكذا يمكن أن تقع على الأرض، صحيح؟ هذا العنق، وهي ألصق شيء بالحفظ. فلو كان معك شيء غالي تقول أنا أحفظه هنا، هذا لن يضيع، صحيح؟ لكن لو أنت وضعته هنا يمكن يسرق. فالشيء إذا كان على الرقبة معناه أنه محفوظ، محفوظ جدا، قوي جدا. الكتاب الذي أنت فيه أعمالك، فيه أعمالك، هذا الكتاب معلق برقبتك. وهنا فائدة أخرى العلماء يقولونها، هذا الكتاب الذي معلق برقبتك واحد من اثنين، واحد من إما أن يكون الكتاب حسنا فيه أعمال حسنة فيصير هذا الكتاب الذي حول عنقك كالشيء الذي يتزين به الملك، يصير الكتاب ماذا؟ زينة وعظمة وجاه بين يدي الحق وبين الخلائق يوم القيامة. وإما أن يكون الكتاب سيئا كله معاصي وذنوب وكفر وجحود وتكذيب، فيكون هذا كالسلسلة التي يسحب منها الإنسان. إذن كأنه مظهر يظهر أيضا مدى تعظيم الله تعالى للمؤمن وإهانة الله تعالى للكافر أو المكذب. واضح هذا؟ وقراءة الكتاب والثواب والعقاب. والثواب والعقاب يعني الله تعالى يجازي المؤمن بالثواب العظيم والكافر بالعقاب الشديد. والصراط والميزان، الصراط جسر على متن جهنم، جسر على متن جهنم، وهو كما وصف في الحديث أدق من الشعرة، يعني أرفع من الشعرة وأحد من السيف، يقطع. كيف إنسان يمر عليه؟ قلنا المرور عليه ليس بالعلم، ليس بالمهارة، ليس بالذكاء، المرور عليه بالعمل. إن كان عملك صالحا جزت الصراط، عملك سيئا لا يمكنك أن تمر من عليه. وهذا الصراط العلماء لهم فيه تأويلات كثيرة، قالوا وهو معنى قول الله سبحانه وإن منكم إلا واردها، يعني هل كلنا ندخل النار؟ الله تعالى قال هذا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فالصحيح أن معنى واردها وإن منكم إلا واردها معناها ماذا؟ المرور على الصراط، لأن الصراط على متن جهنم، فالوجود هنا معناه المرور، ليس معناه الدخول، ليس معناه ماذا؟ معناه أنك تمر على الصراط والنار من أسفلك. فهل كلنا يرد على النار؟ نعم، هذا معنى وجود. ولما ورد ماء مدين، ما معنى ورد ماء؟ جاء مشى الماء، ليس معناه ورد أن الماء دخل. فالوجود يأتي بمعنيين، إما الدخول وإما المرور من الخارج. فلما نقرأ نحن هذا المعنى أن هناك مرور على الصراط معناه أن الصراط هذا يمر عليه المؤمن والكافر، كل إنسان يمر من عليه. وكان سيدنا ابن عباس يقول يمكن أن يدخلها كل الناس النار، لكن تكون النار بردا وسلاما على المؤمن كما كانت بردا وسلاما على إبراهيم. هذا قول ثاني. قال والميزان، والميزان هو الشيء الذي يوزن فيه الأعمال، وكل بني آدم توزن أعمالهم، كل بني آدم توزن أعمالهم على الصحيح، لأن بعض العلماء قال الذي يوزن عمله من؟ المؤمن فقط، الكافر لا وزن له، كما قال الله تعالى في القرآن فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. لكن الصحيح لا، الصحيح أن معنى الآية فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا أي نافعا، لا نقيم لهم وزن نافع ينفعهم، لكن هم يوزنون، نعم يوزنون. لماذا يوزنون؟ لأن القرآن أشار إلى هذا. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، هذا للمؤمن. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. لا، فمن ثقلت موازينه، القواعد فمن ثقلت، لكن في سورة المؤمنون فأما من ثقلت موازينه، والثانية وأما من خفت موازينه، وأما من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. إذن خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، هل يتكلم عن مؤمن أم كافر؟ لكن وزنت أعماله أم لا؟ وزنت. فالصحيح أن أعمال البشر جميعا توزن، لكن الكافر لا وزن له، يعني لا وزن له ينفعه، والمؤمن ميزانه ثقيل في الميزان ينفعه. نقف عند هذا الحد، لأن عندي محاضرة إن شاء الله، ونكمل إن شاء الله تعالى في المجلس القادم. وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.